الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تمر الأيام بالواحد منا وفي غمرة الحياة وفي تعقيداتها وفي تكاليفها ينسى الإنسان أن يتوقف ليحاسب نفسه. حساب الإنسان لنفسه، كما قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فعلام أحاسب نفسي في امتحانات الأولاد في المدارس والجامعات، تضع اللجنة أو الأستاذ نموذجا للإجابة، وبناء عليه يكون هذا النموذج إنما هو معيار للإجابة الصحيحة والإجابة الباطلة. أنت ما هو المعيار الذي سوف تضعه كي تحاسب نفسك؟ أولا سوف تنظر إلى مسألة الوقت التي قد ننسى أن نحاسب أنفسنا عليه. الوقت، يقول علماؤنا، علامة المقت إضاعة الوقت. علامة مقت الله للإنسان وبغض الله والعياذ بالله رب العالمين للإنسان أن يضيع الوقت الذي سوف يمثل يوم القيامة 50% من الحساب. الوقت يوم القيامة أنت سوف تسأل عن أربع، كما ورد عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره. إذن الشباب والعمر، وبعدين العلم فيما صنع فيه، والمال فيما من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يبقى الأركان الأربعة للحساب يوم القيامة نصفها الوقت. أنت عندما تقف مع نفسك وقفة قبل النوم، منذ أن أذن الفجر وتحركت للصلاة، وها أنا قد أنام مرة أخرى لكي أحاول الحركة في الحياة مرة أخرى إن كنت من أهل الدنيا، فيما قضيت وقتي؟ راجع، قل أنا من الصباح إلى الظهيرة صنعت كذا وكذا. قسم الوقت، ومن الظهيرة إلى صلاة العصر قضيت يعني صنعت كذا وكذا، ومن العصر إلى المغرب فعلت كذا وكذا، ومن المغرب للعشاء فعلت كذا وكذا، وبعد صلاة العشاء قمت بكذا وكذا. ينقسم هذا العمل إلى أركان ثلاثة: إما صنعت حلالا مأمور أنت به، أو ارتكبت نهيا أو تجنبته ابتغاء مرضاة الله كنت منهيا عنه، أو عملا مباحا تسأل عنه نفسك. يعني العمل المباح: الطعام عمل مباح، اللباس عمل مباح، المزاح اللطيف عمل مباح. المؤمن الصادق يقول: هذا العمل المباح صنعته من أجل دنيا أم من أجل دين؟ يعني الطعام الذي أكلته، هل أنا أكلت كي أشبع لأنني جائع، أم أكلت لكي أظهر نعمة الله علي في الطعام، ونعمة الله علي في الصحة في هضم هذا الطعام، ونعمة الله علي في هذه النعمة أن صرف الذي لا أريده وبقي الذي ينفعني؟ عندئذ يكون الطعام في ميزان حسناتي. أما إن أكل وشرب كما تأكل بقية المخلوقات، عندئذ أنت صنعت عملا مباحا لم تؤجر فيه، ولم تأثم عليه إلا إذا كنت مسرفا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فقد تسرف إيذاء لجسدك وإضرارا بجسدك الذي أعطاه الله لك منحة وهدية وأمانة يجب أن تصونها حتى يصونها لك رب العباد عز وجل. ثم تأتي إلى المحور الثاني في الحساب، تقول أنا الحمد لله صليت اليوم 5 صلوات المفروضة. الصلوات اسأل نفسك في أمور 5، كم فريضة صليتها بالمسجد؟ هذا هو الأمر الأول. كم فريضة منها كنت خاشعا؟ كم فريضة منها كنت ساهيا؟ الأمر الذي يليه، ما هي ثمرة هذه الصلاة؟ هل أوقفتك عن الفحشاء والمنكر والبغي؟ أم أنك صليت ولم تتق الله في العمل؟ أم أنك صليت وغتبت الناس وخط في أعراضهم؟ أم أنك صليت وتعديت على حقوق الضعفاء إن كانت زوجة أو ولدا أو جارا أو عاملا عندك؟ أنت عندما يعني تسأل نفسك في هذه الأسئلة ضم إليها سؤالا آخر، ما هي النوافل التي حافظت عليها من سنن المؤكدة كان لا يتركها النبي صلى الله عليه وسلم؟ 2 ركعتي الفجر، 4 قبل الظهر، و2 بعده، ثم 2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء غير الشفع والوتر. إذن تراجع نفسك في الصلاة وتعزم إن استيقظت في اليوم التالي أن تكون أكثر دقة، أن تكون أكثر دقة وتتقي رب العباد عز وجل. ثم بعد ذلك سل نفسك في بقية الأمور، يعني قضية العبادات من صلاة لزكاة لصيام لحج. ثم قل في قضية الصلاة أمر هام، عشت مثلا 10 سنوات منذ البلوغ لم أصلي، بلغت 20 ولم أصلي، وبدأت في الصلاة من 30 أو من 40 أو من 50. أنت طبيب نفسك وأنت أعلم بدائك من أي إنسان آخر، لا يعلم دائك بعد الله إلا أنت. فأنت قد بلغت في 13، في 15 بدأ العداد يعمل، بدأ الشريط التسجيلي يشتغل، فبدأ التسجيل عليك اللفظات والخطرات والكلمات والخطوات والأعمال والصالح والطالح كله مسجل. عندئذ قل أنا علي 10 سنوات صلاة. ثم تنظر إلى آراء الفقهاء فتقول إن الفقهاء في هذا الأمر على رأيين. الإمام أحمد ومن نحى نحوه يرى أن من فاتته صلوات كثيرة مثلا 10 سنوات 20 سنة وبدأ في الصلاة فلا يقضي ما عليه، هذا رأي الإمام. ولكن انظر إلى بقية الكارثة التي يتكلم فيها رضي الله عنه، يقول إنه عندما كان لا يصلي فقد كان كافرا والعياذ بالله رب العالمين. وأخذ نص الحديث ما بيننا وبينكم إلا الصلاة فمن تركها فقد كفر. فلما بدأ في الصلاة كأنه دخل الإسلام جديدا، والإسلام يجب ما قبله، لكن تبقى تبعات. لو أنت تزوجت امرأة تصلي برأي الإمام أحمد فهي مسلمة، وأنت كنت لا تصلي، هل يصح العقد بين رجل كافر يتزوج بامرأة مسلمة أو سبحان الله أو بمسلم يتزوج كافرة إذا كانت هي لا تصلي؟ إذن لننحي رأي الإمام أحمد جن، ليس لقوته ولكنه يعني نميل إلى رأي الجمهور الذي يقول عليك أن تقضي هذه الفوائد مع كل وقت تذهب مبكرا إلى المسجد أو إلى المصلى إن لم تكن مشغولة، تصلي وقتا أو وقتين، ظهرا أو ظهرين، عصرا أو عصرين. أو أدلك على ما هو أفضل، أن تقوم قبل صلاة الفجر بنصف ساعة أو ساعة، تصلي يوما أو يومين مما عليك. فإذا استمرت على هذا الأمر مثلا يوم أو يومين كل يوم، فبعد سنة أو سنتين تكون قد قضيت 2 أو 3 أو 4 مما عليك. فإن سنح لك الوقت بالنهار أن تصلي قبل وقت أو بعد كل وقت وقتا مما عليك. ثم إذا جئت يوم القيامة فإن كنت مطالبا بأن تصلي الفوائد فقد صليتها، وإن لم تكن على رأي الإمام أحمد غير مطالب بصلاتها هل تظن أن الله سوف يضيع ثوابها عليك؟ فكن أنت في الأسلم، وعليك أن تحرص لنفسك قبل أن يأتي يوم تشعر فيه بالهرم، وبعد أن كنت تقوم وتقعد لا تستطيع، بعد أن كنت تتحرك لا تستطيع، ثم بعد ذلك تنام في الفراش تصلي بعينيك أو تصلي بقلبك، ولكن أنت الآن صحيح، ولكن لا تكن شحيحا في العبادة ولا تكن شحيحا في العطاء. فإنما العبد أول ما يسأل عنه يوم القيامة يسأل عن صلاته، فإن وجدت كاملة قبلت وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. ومن صلى صلاة أسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها، لفت كما يلف الثوب الأبيض مرتفعة إلى السماء داعية لصاحبها، اللهم احفظه كما حفظني. وإن لم يسبغ وضوءها ولم يتم لا ركوعها ولا سجودها، كما نرى أبناءنا وبناتنا ينقرون الصلاة، عندئذ تلف كما يلف الثوب الخلق ثوب القديم، ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي ينقر الصلاة كما ننقرها نحن، فبعد أن أنهى الصلاة جاء فسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال له صلي فإنك لم تصلي. عاد الرجل لم يجادل. نحن لو واحد منا وقال الرسول له هذا الكلام عليه السلام لقال له يا رسول الله هذه صلاة وهذه أنا قرأت القراءة سليمة والفلسفة واللف والدوران. الصحابي أو هذا الأعرابي عاد فأعاد الصلاة، لاحظه النبي صلى الله عليه وسلم وعاد وسلم قال صلي فإنك لم تصلي. انظر إلى نص الكلام، صلي فإنك لم، ما قال له صلاتك ناقصة، صلاتك ثوابك سوف ينقص منها، صلاتك لا تكن كهذا، لا صلي فإنك لم تصل، لم تصل. في المرة الثالثة أعيت الرجل الحيل، يبدو أن هذه طبيعته كطبيعة الذي يتعود أن يسرع بسيارته، إذا قلت له أبطئ لا يستطيع لأنه تعود على هذا 20 سنة سبحان الله، فالرجل تعود على نقر الصلاة. قال له عليه الصلاة والسلام يا هذا إذا جئت إلى الصلاة فكبر واقرأ ورتل واركع واطمئن وارفع واطمئن واسجد واطمئن واجلس واطمئن وافعل ذلك في صلاتك كلها، فإن لم تفعل فإنه خداج، أي إنه خداع، تخدع نفسك أنك تصلي وما صلاتك قد قبلت وما ارتفعت فوق رأسك شبرا. إذن في قضية الصلاة أيضا لا تكن مصليا وظالما، لا تكن مصليا ومشاحنا، لا تكن مصليا وقاطعا للرحم، فإن بعض الناس صلاتهم لا ترتفع فوق رؤوسهم شبرا، مدمن الخمر وعاق لوالديه والديوث والعياذ بالله الذي يعرف القبح على أهله ويسكت عليه، والعياذ بالله رب العالمين الذي يظلم الناس والمشاحن الذي يحمل الضغينة والبغضاء للناس. أحبتي في الله، هل لنا من وقفة في حساب مع النفس الإنسانية مع نفسي حتى أعيد صياغتها مرة أخرى، ويأتي هذا العبد يوم القيامة ليوقفه الملائكة للحساب فيقول الله لهم أدخلوه الجنة لقد كفانا مؤونته، وحاسب نفسه قبل أن نحاسبه ووزن أعماله قبل أن توزن عليه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تثيما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، مادة أخرى من مادة مراجعة الإنسان ومحاسبة الإنسان لنفسه معاملاته مع الناس. انظر، عائلتك أو أسرتك تتكون من كذا فرد، أعمامك، خؤولتك، خالاتك، عماتك، أبناؤهم المحيطين بك من الإخوة والأخوات والجيران وزملاء العمل. انظر، لما تحقد على فلان ولما تحسد فلانا ولماذا لا تحب فلان ولماذا في كل ليل ونهار تغتاب فلانا وتخوض في عرض فلان؟ أمسك نفسك وتوقف، هل أنا عثمان بن عفان حتى أشير إلى الناس جميعا على أن هذا هو أبو جهل وهذا أبو لهب؟ هل أنت يا أمة الله نسيبة بنت كعب أو جويرية بنت الحال حتى تنظري إلى الناس أن هذه زوجة نوح وتلك زوجة لوط وهذه أم جميل حمالة الحطب؟ والله لو نظر الإنسان لعيوب نفسه وظل أو بحث ليحاسبها ويصلح عيوبها، والله سوف تنقضي الحياة وما تزال فينا عيوب. كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، كفى بالمرء نبلا ودرجة أن تنظر وتقول والله فلان ما شاء الله لا قوة ما فيه إلا عيوب عشرة. كلنا عيوب، ولكنني أنشغل بعيوب الناس عن نفسي. لماذا كان الصحابة لا يخوض بعضهم في أعراض بعض؟ لأن كل واحد منهم شغل نفسه بعيوب نفسه. انظر إلى رسول سعد بن أبي وقاص، جاء ليبشر عمر بالنصر في القادسية، وصل الرجل في منتصف الليل، أوشك الثلث الأخير من الليل، فقال كيف أزعج أمير المؤمنين في هذا الوقت؟ فقال أنا مشتاق للصلاة في الروضة الشريفة، فدخل ليصلي منتصف الثاني من الليل، رأى رجلا ساجدا في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد مطفأ، لا قناديل لا مصابيح لا ثريات، سمع الرجل يشهق ويبكي الساجد يقول يا رب لائذ ببابك عائذ بجنابك لا تترك لا تطردني من رحابك. قال رسول سعد عندما ينتهي هذا من صلاته لابد انه مسرف على نفسه، يعني كثير الذنوب، سوف اقترب منه لاحدثه احاديث الرحمه، ان ربنا غفور رحيم، وان الله يفتح باب العبد للتوبه، بابه لتوبه العبد الى اخره. فلما اقترب منه وانفتل الباكي هذا المتضرع الى الله من صلاته، دقق رسول سعد في وجه المصلي الباكي فرآه امير المؤمنين عمر. قال يا امير المؤمنين ظننت انك في هذا الوقت تكون نائما، انظر الى عمر. قال يا هذا انا ان نمت الليل كله اضعت نفسي، وان نمت النهار كله اضعت رعيتي. عمر رضي الله عنه ما الذي اقترفه من الذنوب حتى يقول هذا الكلام؟ راجع تاريخ العشر المبشرين بالجنة واقرأ سيرتهم، تجد أنه بعد أن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم كانت محاسبتهم لأنفسهم أشد، وكان خوفهم من الله بعد هذا التبشير أشد، مع أن الإنسان لو ضحك في وجهه الشيء وقال له نحسبك من الصالحين لظن نفسه أبا بكر. كان أبو بكر إذا دخل البستان فرأى عصفورا يشقشق يقول أيها العصفور تشقشق وتغرد وتطير وتأكل وتنام وتمرح، ولا حساب عليك يوم القيامة ولا عقاب، ليتني مثلك أيها العصفور. ولما طعن أبو لؤلؤة عمر ووضع عبد الله بن عمر رأس أبيه عمر في حجره، قال له عمر ضع رأسي على الأرض. قال يا أبتي، قال ثكلتك أمك، ضع رأسي على الأرض. وضع عبد الله رأس أبيه وجنبه ينزف بالدم حتى ناولوه كوبا من اللبن فنزل مشوبا بالدم، فعلموا أن عمر على وشك فراق هذه الحياة. عمر من شدة الألم يبحث في الأرض بكفه، فوقعت بين أصبعيه تبنة قشة. قال يا ليتني كنت هذه التبنة، يا ليت أم عمر لم ترد عمر، يا ليتني كنت نسيا منسيا. يا عبد الله اذهب الى ام المؤمنين عائشة وقل لها ان عمر، ولا تقل لها امير المؤمنين فلم اصبح لكم اميرا، يعني خلاص اللقب الغي وهو ما زال على قيد الحياة، ولا تقل لها امير المؤمنين، قل لها ان عمر يريد ان يدفن بجوار صاحبيه، فان اذنت فلله الفضل والمنة، وان لم تاذن فادفني في بقيع الغرخط، ثم بعد أن أموت وتخرج روحي اذهب فاستأذنها مرة أخرى، فربما استحيت مني وأنا على قيد الحياة ولا تستحي مني بعد أن أموت. فذهب عمر، قالت كنت أوثر بهذا المكان نفسي، تدفن بجوار زوجها صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر رضي الله عنه، ولكن أما وعمر فهو الذي يدفن. فلما خرجت روحه ذهب عبد الله بن عمر مرة أخرى فاستأذن أم المؤمنين، فأذن يستأذن في شبر من الأرض، وفيه ناس تبتلع آلاف من الأرض في بطونهم. نسأل الله أن يتوب علينا. أحبتي في الله، هل أدركتم لماذا لا تنزل الرحمة علينا؟ هل أدركتم لماذا عندما لا يحاسب الإنسان نفسه، ولماذا عندما لا يراجع الإنسان ظلمه لغيره وبعد ظلمه لنفسه، وتنتظر بعد ذلك رحمة من السماء تنزل؟ اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اجعل لنا خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، زوج بناتنا بالأبناء الصالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم وفق الراعي والرعية، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أهمية محاسبة الإنسان نفسه أنه يضيق عليها مجاري الشيطان أو طرائق الشيطان. كيف؟ إيه اللي يجعل واحد معين في العائلة عندك أو في الأسرة، مع أن كلمة عائلة هذه ليست عربية يعني بالدرجة أو ليست صحيحة، هي أسرة وليست عائلة، العائلة من العائلة وهي الفقر، يعني إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله. إن خفتم عائلة يعني فقر، فيعني نسأل الله أن يصحح ألسنتنا. تجد إنسان في الأسرة عندك، عم خال، الجميع يخاف منه، ليس خوف احترام، في فرق بين احترام وبين خوف، يخافون من مجلسه، يخافون من بذاءة لسانه، يخافون من تطاوله، يخافون من هتك اعراض معينة بالكلام البذيء لمكانته في القبيلة او مكانته في الاسرة. هذا الانسان لما تقف على منهج التحليل او على ميزان التحليل، ماذا تجد فيه؟ تجد فيه ثلاث مصائب كبرى. المصيبة الاولى انه لا يراجع نفسه مطلقا، خلاص. ليه؟ لانه معتبر انه الوحيد في الاسرة الكبيرة هذه الذي لا يخطئ، وانما الخطاؤون بقية افراد الاسرة. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني هو عبارة عن عاهة كبر، يعني الكبر عاهة مصيبة، فالكبر عنده يتضخم فلا يرى العالم إلا من داخله، اللي هي قضية الفرعونية لما وقف أمام الشعب المصري يقول إيه؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ويقول فرعون في نفس القضية لما الكبر تضخم عنده ولا يرى إلا فرعونيته، يقول عن سيدنا موسى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يبقى من يظهر الفساد؟ فرعون ام موسى؟ انت تقول ايه؟ فرعون. لكن فرعون ماذا يقول؟ قوم لوط ماذا قالوا عن لوط الرجل الصالح النبي المرسل وبناته؟ ها؟ اخرجوهم من قريتكم. ليه يا عم؟ ها؟ انهم اناس. طب وانت ايه متعبك في ان دول يتطهرون؟ المتطهر بين اناس انجاف يفضح ويكشف عوراتهم. ها؟ هو ثوب اسود وجيت انت عملت رقعة بيضاء الناس كلها، الى ما تشير؟ اذا ما الذي فضح سواد الثوب؟ ها؟ بياض الرقعة. اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. اذا قضية كبر الانا عنده الانا تفضل تكبر تكبر تكبر الى ان يرى العالم كله من خلال ما اريكم الا ما ارى. اللي تابع معنا حلقة الاربعاء الماضي كان نتكلم على لغة الحوار، كنا نتكلم على قضية ان الرجل يعني المتغطرس في بيته، اسكت انت اسكتي انت لا تتكلم، رأيي هو رأيي، القرار هو قرار. يا اخي انت فرد وبقية العقول المحيطة بك افراد اخر ولهم عقول ولهم رؤية، هذه الرؤى المختلفة يجب ان تتكامل. هكذا في مجتمع العمل، في المؤسسة، في المؤسسة الدولية، في كل شيء. لكن عندما ينفرد القرار بيد انسان فالانسان خطاء، فربما يصدر قرارا في حالة الخطأ. فللأسف الشديد كما قال حافظ رحمه الله، حافظ ابراهيم والايه، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به ورأي الفرد يشقيها. رأي الجماعة ابدا، ليه؟ لا تجتمع الامة على ضلالة، اخذ رأي فلان ورأي فلان ورأي فلان، تجد ان الاراء تجتمع. ياخذ الانسان يأخذ الحكمة من افواه من يظن انه اقل علما، ما فيش حد اسمه اقل علما. انا اصرق تعلمت الفقه في مرة قضية فقهية مهمة من سباك يصلح امره، وجزا الله السباكين خير. تخيل السباكين دول اضربوا عن العام، لك ان تتخيل اللي يحصل لنا. المهم من 30 سنة سباك عندي في البيت عزك الله بيصلح شيء في المكان اللي نتوضأ فيه في الحمام، فقال شوف يا فضلة الشيخ، قلت له نعم، قال يصلي على رسول الله. رحت تراجعت خطوتين خرجت خارج الايه خارج قلت اللهم صل. قال انت ليش رجعت الورا؟ قلت يا اخي معقول اصلي على رسول في هذا المكان؟ قال لا، هذا مكان الان ليس حماما، هذا مكان عملي، انا اكل فيه واشرب فيه واتكلم فيه، الان ليس دورة مياه. والله لو يعني لو احتاج الناس لفقه غير فقه ابي حنيفة لجاءوا بنص السباك هذا ما شاء الله واستفادوا من علم. وجهة نظر يا اخي، والله وجهة نظر. الرجل يرى انه الان هو في محل عمله، فهو لا يرى ان هذا المكان يستخدم الان لشيء مما تظن. فالانسان ينحني لله. لكن اولاد كانوا متخرجين من الجامعة ما شاء الله، قالوا يا شيخ والله احنا عملنا ما في عمل حكومي كويس، فاحنا بنعمل دهانات ونقاشات واصباغ للبيوت، لو احتجت شيء. والله يعني نبدأ به ما شاء الله. فوجدت الاربعة لا يصلون، فالمهم قلت يلا الصلاة ان شاء الله. فنزلنا على صلاة المغرب، الولد اول مرة يسمع قرآن. فبعد ما رجعنا قال والله انا يعني ليس لي في اللغة. طب خير يا ابني، قال انت قرأت اية عجيبة ما عرفتها، قلت كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. مين زكريا المحراب ده سيدنا الشيخ؟ وفكر ده الاسم واسم الاب. كلما دخل مسكين، لانه ما شجعه احد ان يمسك المصحف. طب انظر على ولدك كده، كم مرة يمسك المصحف؟ زوجتك انت يعني ما مصيبة، لازم نشجع بعض. الله، ما الزوجات في البيوت حاجة من اتنين، يا اما هي كل يوم في المقرأة من الساعة 8 الصبح للساعة 5 بعد الظهر وضيعت البيت واهل البيت ورب البيت، يقول لك ايه ونعمل معصية، هذه طاعة ويجب ان ينحني الرجل لشيخة الاسلام، هذا ليس من الدين في شيء. نعم. واما انها تترك المسألة تماما وتتفرغ للمطالب، وهذه كارثة اخرى. لكن الحمد لله زوجاتكم التي تحضر الان وسط، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، بارك الله في الجميع ان شاء الله. اعوذ بالله من النفاق ظاهرا وباطنا. المهم انا اريد ان اقول ان قضية محاسبة النفس قضية خطيرة. في ايه؟ انا عايز احاسب نفسي، امسك ورقة وقلم. يا اخوانا بالله عليك، فجأة اكتشفت ان راتبك تبخر من يديك كما هي العادة، يعني تبخر بالراحة فيه. فاول ما تعمل ايه؟ تخرج ورقة وقلم، تقول الالف دي اين ذهبت؟ 100 في المكان الفلان، و90 في المكان الفلان، و150 في المكان الفلان، و500 في المكان الفلان، و70 في المكان. فتحصي. لماذا؟ ليه عملت كده؟ ها؟ لان تخشى على ايه؟ على مالك ان يضيع، وتراجع نفسك انك تكون متهور في الانفاق. طيب في التهور في انفاق الحسنات وعمل السيئات الا يحتاج الى مراجعة؟ كان رجل صالح من الائمة عنده دفتر، قبل ما ينام يمسك القلم والدفتر ويسجل السيئات التي عملها. واحد يسأل سؤال، طب وليه لا يسجل الحسنات؟ ليه هو متشائم ويسجل السيئات فقط؟ يا اخي الحسنات هل تظن ان الله يضيعها عليك؟ هل تظن ان الملائكة لن تكتبها؟ بالعكس بالعكس، الله لن يضيع عليك حسناتك، ولذلك هو يكتب السيئات ويبتدي ايه يستغفر ويتوب منها اولا باول، فتأتي عليه ايام بفضل الله سبحانه وتعالى. احد الصالحين قال عشت 20 سنة احث نفسي على الدخول في الصلاة، ثم عشت 20 بعدها احث نفسي على الخروج منها. يعني قاعد 20 سنة يضغط على نفسه عشان ايه تصلي، قاعد بعدها 20 سنة يعمل ايه؟ عايز يخرج من الصلاة، يجد حلاوة الإيمان وحلاوة اللقاء وحلاوة اللي سبحان الله العظيم. يعني الله يرضى عن عمر لما صلى بالمسلمين صلاة الصبح فقرأ بالمئة الأولى من البقرة، في الركعة الثانية قرأ بالستين التي تليها، بعدما سلم قال صلى الله عليك وسلم يا صاحب القبر الشريف، شرع على الروضة الشريفة كده، يا صاحب أمرتنا أن نخفف المسلمين بالصلاة. طب هات عمر كده يصلي بنا صلاة رضي الله عنه وأرضاه. أنا أريد أن أقول أن يعني ما هذا الخلل الذي هو عندنا؟ بالله عليك حاسب نفسك كده من رمضان إلى الآن، احنا اقتربنا ودخلنا على الأيام الطيبة التي ينتدب فيها الصيام إن شاء الله التسع الأوائل من الحجة. بالله عليك هل قمت الليل في الشهر ونصف الماضي؟ راجع. هل أنهيت القرآن ولو مرتين؟ راجع. ألم تتفلت منك صلوات، سواء صلاة صبح في المسجد أو صلاة عشاء؟ لماذا وسم النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين الذي ما وصفهم؟ قال يتخلفوا عن العشاءين اللي هو الفجر والإيه والعشاء. ليه؟ لأن دي صلاة عادتهم، مش عايزين الناس تراهم. فالظهر والعصر والمغرب النهار له ايه؟ له عيون ترى، اما في الفجر لا يصلي الا يعني سبحان الله اللي مهموم اللي جاله شويه ارق اللي المتعود، لكننا نريد ان نعود انفسنا طاعتنا لله عز وجل. فالله جعل لنا موازين في الحياه، فميزان اليوم صلاه الصبح، وميزان الاسبوع صلاه الجمعه، وميزان العام شهر رمضان، وميزان العمر الحج. ولكن اذا اخذنا الثمرة من هذا الميزان، فانت بارك الله فيك تجيب ورقة وتكتب. احنا الاسلام عبادات ومعاملات، امسك جانب العبادات. وزوجتك كذلك، روح قل لها في البيت وهي تخبر بناتها اللاتي بلغنا نفس القضية، يا بنتي في احكام معينة ايام لا تصلين فيها، الايام دي انت ليس عليك فيها صلاة، لكن صيام رمضان ضاعت على الحامل وعلى المرضع اياما، ماذا تصنع؟ لابد ان تعلمها هذا الفقه. والانسان سبحان الله يعني كم من الواجب لما يتقدم للزواج يسأل في اساسيات اللي يقول عليه العلماء ما لا يسع المسلم جهله. اتوحد الله، يعني ما لا يسع المسلم جهله؟ يعني الحد الادنى من العلم الشرعي اللي كل واحد فينا لازم يعرفه. مثال، الامام غاب في صلاة العصر، تقدم احدنا صلى نسي ووقف بعد الركعة الثانية الى الركعة الثالثة، من ارتباكه وقف اللي خلفه قال سبحان الله، الامام نوعان، هو انتبه فجلس. بعض الفقهاء يقولون إن كان للوقوف أقرب فليقف، وإن كان للجلوس أقرب فليجلس، ولكن هذا يعني ركن من الأركان قد لا تصح الصلاة بدونه. فعندئذ إذا يعني استمر الإمام نعمل إيه؟ نقول له اجلس بالواضح كده سبحان الله. قال بعض العلماء فإن تأبى، يعني سمع كلمة اجلس ولسه هو في قضية الإيه نفرض ان هو مدير المؤسسة ما حدش قال له يقدر يقول له اجلس مثلا يعني ما تجلس سبحان الله. قال العلماء جاز للمصلين ان يخلعوا البيعة منه. يا الله هو الصلاة فيها بقى ما في امامة صغرى وامامة كبرى. الامامة الصغرى امامة الصلاة. الامامة الكبرى الله يعين الحكام والرؤساء والملوك هم دول ايه امامتهم الكبرى للايه للامم. لكن الامامة الصغرى لك ان تخلع هذا المتكبر المتأبي على رأي الذين يصلون من خلفه لانهم انتدبوه للصلاة به. فيجب ان يتعلم هذا كل واحد منا اذا اما الناس بالصلاة ماذا يصنع عند حدوث خلل. ايه اللي يعمله ايه اللي ممكن يعمله. واحنا ممكن نفرد ان شاء الله كل درس جمعة ولو خمس دقائق قضية فقهية تعلق بأذهاننا من صلاة جماعة من سجود السهو سجود التلاوة سجدة الشكر جبر الصلاة سبحان الله صلاة المسبوق. تجد الناس عجب. فالإنسان أولادنا بالذات عشان نعلمهم كيف لو هو دخل في الركعة مثلا في صلاة المغرب دخل هو مسبوق فإن رأى الإمام يقرأ الفاتحة فالمسبوق يقول في نفسه إيه إما الإمام في الركعة إيه الأولى أو الإيه الثانية. طب وجد الإمام بعد أن قرأ الفاتحة والسورة وركع ثم سجد جلس يبقى إذا أنا حصلت الإمام في أي ركعة في الثانية يبقى أنا علي إيه ركعة. طيب أنهى الإمام الصلاة. من الفقه أنت تجد الناس تفهم في الفقه أو لا تفهم. عندما يأتي المسبوق ويصلي ثم يسلم الإمام تجد وهو لسه يقول السلام عليكم ناحية اليسار تجد المأموم واقف. لا انت لا تقف انتظر. ربما حدث للإمام سهو حتى في الركعة التي لم تلحقها انت فوجب عليك ان تسجد خلفه. لأن الإمام مالك يقول انت سجين الإمام انت تابع للإمام. صحيح انت ما حصلت الركعة اللي حصل فيها ايه خطأ من الإمام لكن انت اصلا بايعت الإمام ودخلت خلفه في الايه في الصلاة فتنتظر لحظة ما في سجود سهو وخلاص الإمام أنا قم فأئت بالركعة الثالثة. أولادنا يسألون يقول يعني يا شيخ أقرأ في الركعة الثانية بالنسبة لي والثالثة بالنسبة للإمام الفاتحة فقط ثم أقوم لأقرأ الفاتحة فقط في الركعة الثالثة. نعم لماذا كيف تضبط صلاة المسبوق. طب أنا دخلت في صلاة المغرب وجدت الإمام يقرأ الفاتحة سرا وضحت الصورة يبقى في الركعة الايه الثالثة الاخيرة ماذا اصنع. يجلس الامام للتشهد فيسلم ثم اقوم انا الركعة اللي اصليها بالنسبة لي الركعة الايه الثانية اقرأ فيها الفاتحة ها وسورة ثم اجلس لايه للتشهد حتى اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ثم اقوم للركعة الثالثة فاتحة دون ايه دون سورة. اذا ضبط الايقاع في المسألة انك تعتبر ان الركعة التي تدخل فيها هي الركعة الاولى بالنسبة لك ورعت السورة. طيب نقطة اخرى متى تعتبر الركعة. بعض العلماء يقولون وجب ان تلحق الامام في الوقوف قبل الركوع والبعض والجمهور يقول اذا لحقت الامام في الركوع مع تسبيحة واحدة حسبت لك الركعة ولا تعيدها. لكن أنت تنزل والإمام يصعد يعني كبرت. هناك خطأ كبير في هذه النقطة مهمة. الإخوة من سرعتهم كي يلحق يعمل إيه يروح يكبر وهو في حركة الهم بالركوع. هذا لا يجوز لأنك يجب أن تأتي بتكبيرة الإحرام واقفا الأول الله أكبر ثم تأتي بتكبيرة الهوي والانتقال من الوقوف إلى الركوع بتكبيرة أخرى وضعت الصورة. يعني في ناس يقول الله لا هذا لا يجوز. عند بعض العلماء تفطر الصلاة لأن من شروط أركان الصلاة عند بعض المتأخر المالكية أن إيه أن من الشروط الثلاثة الثلاثة عشر شرط لصحة الصلاة تكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها وهكذا بهذا المنطق. يعني متى تحسب الركعة إذا لحقت الإمام في الركوع. أما أنا نازل للركوع والإمام يقول سمع الله لمن حمده فوجب علي أن أعيد ها هذه الركعة لأنها لم تعد. هذا حكم فقهي مهم يعني عشان أولادنا ربنا يبارك لهم ربما هم أنصحوا منا في هذه المسألة عشان لا يحدث لك لخبطة والولد لما يسألك أو البنت في البيت تستطيع أن إيه أن تفتيه. طيب نعود إلى ورقة الحساب. أنا الآن أكتب جانب العبادات وجانب المعاملات، واضح المسألة. العبادات هل علي ديون؟ الديون التي عليك في العبادات إنما هي ديون لله، خلي بالك. قال بعض علمائنا رحمهم الله أن من لم يصلي وقتا وترك وقتا فرضا من أوقات الفريضة الخمسة في الدنيا وجب أن يصليها في النار يوم القيامة. هذا بدأ يقول طب يا شيخ مش النوافل؟ لا، أما له من نوافل لتكمل خلل الصلاة ولا تعوض أركان الصلاة، تكمل الخلل. يعني تكمل الخلل يعني ما فيها خشوع، ما فيها نقر، فيها بهذه السرعة. بدليل الركعة في المسجد الحرام بكام؟ ب100,000. وفي المسجد النبوي وفي المسجد الأقصى. طيب لو أنا رحت صليت زي بعض الناس يقولون أنا يا شيخ صليت في المسجد الحرام 100 ركعة، لما يقول يحسبها 100 × 100 × 100,000 تطلع بكام؟ ده يطلع صلى 70 سنة لقدام. لا هي ليست تعويضا عما كان مفروضا عليه، ولكن زيادة ايه؟ ثواب. هي ثواب مش تعويض، خلي بالك من دي. مش انا اروح اصلي. طب بالعكس، طب ما كل واحد يروح يعتكف له شهرين في المسجد الحرام وبفضل الله سبحانه وتعالى ينهي ما عليه وانت. لا، هي تعطيك ثوابا، هي تعطيك ثوابا، والثواب لمضاعفته وليس تعويضا لما فرطت فيه في جنب الله. فتكون على حذر وكن في الأسلم بأن تصلي ما عليه، وإن جئت يوم القيامة ولم تكن مطالبا فلن يضيعها رب العباد بل يحسبها نفلا. طب السؤال، أولى أن أصلي نوافل ولا أصلي اللي عليه؟ الفريضة والنافلة كرأس المال والربح زي التاجر، لن يسلم لك الربح حتى يسلم لك رأس المال، صح ولا لا؟ يعني ايه لن يسلم لك الربح؟ انت عليك دين من البنك 100,000، خلاص اخذت 100,000 وتاجرت بها، كل ما يجي 2,000 أو 3,000 ماذا تصنع بال3,000؟ تاخذ جزء للانفاق وجزء اخر تعمل فيه ايه؟ تسد جزء من الدين. متى تسلم لك الالاف الثلاثة كلها؟ عندما يصير 100,000 ايه ملك لك، فلن يسلم لك رأس المال، يسلم لك الربح حتى يسلم لك رأس المال. اكيد مفهومة ولا ما؟ انا شايف انك مفهومة. طب الحمد لله رب العالمين. فاذا ان الانسان هكذا في النفخ لن يسلم لك النفخ. يعني واحد عمل 100 عمرة هل يحسب له ان حج 4 حجات ولم يحج؟ هل 100 عمرة تقسم الى حجات؟ انما تحسب ايه؟ عمرات نوافل. شيء طيب. والاغرب من الخيال ان بعضا من بناتنا ونسائنا تصوم 2 وخميس والعشر الاوائل وثلاثة ايام البيض وستة من شوال وبعدين غير محجبة. ما استطيع ان اقول لها يا بنتي اتحجبي وبلاش النفل، ما استطيع ان اقول هذا الكلام. لكن نقول لها ما هي اولويات الفقه، فقه الاولويات، تعمل ايه؟ ها؟ بدل النوافل، مش عايز اقول بدل، خليك في النوافل، بس في فريضة ايه؟ معطلة. هل هذه النوافل كلها تجب فريضة الحجاب؟ طبعا امر غير طبيعي، امر غير ايه؟ غير مفهوم. فالنوافل الكثيرة لا تعوض الفرائض وانما وجب عليك تعويضها. اذا ادي جزء العبادات وبعدين المعاملات. قل في نفسك الى متى اظل حاقدا او حاسدا او مهينا لغيري او متكبرا على الناس او خواضا للاعراض او العينين والعدو رايحة وجاية شمال ويمين تنظر الى هذا وتنظر الى ذات. يا مؤمن الانسان كما قالوا في النظرة، يا ابن ادم ان نظرت الى 100 ماذا اخذت منه؟ وان نظر محارم 100 الى محارمك ماذا ابقوا لك؟ فخلي بالك، عفوا فعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزن في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. من يزن يزنى به ولو بجداره. إن كنت يا هذا لبيبا فافهم إن الزنا دين، فإن أخرطته كان الوفى من أهل بيتك فاعلم. هكذا يقول الإمام الشافعي. يعني إذن الإنسان يحتاط ولا ينظر إلى، لأن للناس يا أخي أنت لك عينان فقط، الناس لها أعين، فاتق الله اتق الله. والإنسان سبحان الله، زوجة عبد الرحمن بن عوف لم تعرف أن الذي لمسها هو زوجها في الطريق، يبقى ماذا كانت تصنع المرأة؟ يعني هو لما كان يغار عليها من خروج، كانت تخرج يروح فيه؟ يروح الصلاة، هو يغار مش قادر يمنعها. فلمسها وهي في طريقها إلى المسجد، فلفت ودارت وعادت للبيت، قعدت أيام تصلي في البيت. قال لها يا أم عبد الله لا أراك تذهبين للصلاة بالمسجد. ماذا قالت الحرمة المؤمنة؟ كنا نصلي بالمسجد أيام كان الناس ناسا، أيام كان الناس أهل احترام وأهل غض وأهل فضل، أما ولا ناس فلنصلي في بيوتنا. لم تقل له يا راجل يا لئيم ما انت ابدا، هي لم تنظر من الذي لمسها، دل على ان مشيتها عامله ايه، خط بصر. يا اخي والله يعني يبدو ان في زي الف الماساه. يعني اليوم لما نشوف اولادنا في فلسطين ونسمع عن القتلى واخواننا في العراق تفجر فيهم سبحان الله بيد اعدائهم هذه التفجيرات، وفي كل بلاد الاسلام الفنا الماساه للاسف. وعندما يألف الإنسان المأساة تصير مصيبة، لأنه لا يألف المأساة. هكذا ناس يألفون المعصية، يألف المعصية زي اللي بيشتغل في مكان في دباغة وفي رائحة كريهة، لو ذهب إلى محل العطور نتعجب. ليه؟ لأن ألفت أنفه إيه؟ الرائحة الخبيثة. فلما الرائحة الزكية يعني هبت عليه لم يحتملها. فسبحان الله، يعني انا اريد ان اقول ان محاسبة النفس، ارجع اليوم للبيت الله يرضى عنك. بالله عليكم، هل يضمن واحد منا وانا اولكم ان نعود الى المسجد ان كنا من اهل دون الجمعة القادمة؟ لا احد. طب لما فيش ضمان يبقى في حساب. فيعني خلوا واجب الاسبوع هذا ان شاء الله هو حساب ووقفة مع النفس. عسى رب العباد سبحانه أن يتوب علينا وعليكم، جزاكم الله خيرا وختم لنا لكم بالصالحات، ولا تنسونا من صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.